طفرة الإنترنت اللي كانت حصلت نقدر نقول بقى في 2005 و2006 و2010، في التوقيت ده ابتدت يكون في طفرة إنترنت وتواصل مع الآخرين على جميع مستوى العالم. والأكاديميات الخارجية. لا احنا، انا لما بدأت أدرس في الخارج ده كان بإقامتي في إيطاليا، لكن المشاركات الفنية أو الحاجة الورش اللي هي في مجال تخصصي هي بتبقى عبارة عن مهرجانات ومسابقات زي كده، مهرجان السينما أنا عملت فيلم وبروح أقدم فيه، نفس الكلام أنا بعمل ماكت أو موديل صغير، نموذج كده مصغر وبصور وببعت للجهات في أي دولة أنا بقدم فيها، لغاية اللحظة دي بعمل نفس الكلام وبقدم. والله إذا لجنة التحكيم في المهرجان ده أو في السمبوزيوم ده أو في الورشة دي اختاروني، بسافر عشان أنفذ العمل ده بشكل ميداني، يعني 5 متر 4 متر 3 متر، يعني بأبعاده الكبيرة. بأبعاده الكبيرة اللي كان ليا طبعا عدة مشاركات كبيرة يعني قبل السفر وقبل لإيطاليا. السفر لإيطاليا، جميل. وعندي مونومنتال يعني أعمال ميدانية في مصر وبعض الدول العربية وأمريكا الجنوبية، في عدة دول من أمريكا الجنوبية أو أمريكا اللاتينية. وبعدين بقى لما رجعت لأرض الوطن تقدمت على جائزة دولة مثيل في كل الأمكان، كل جيل دوري ملوش مثيل، عملولي تماثيل في كل الأمكنة. أنا بنت مصر أنا، ورايا من الحضارة 7000 سنة. أنا أنا أنا بنت مصر أنا، أنا أنا أنا بنت مصر أنا. يعني هذه رسالة كبيرة لكل من يسعى نحو العلا ونحو تحقيق الذات، أن يجد الأسباب والوسائل القوية التي تدعم هذا الحلم. يعني أنا عايز أسافر لإيطاليا وعايز أسافر ألمانيا وعايز أسافر إنجلترا لتحقيق حلمي، لازم يبقى عندي الأدوات الأساسية وأولها اللغة، وبعد كده التخصص اللي أنا عايز يبقى ليا فيه قيمة في هذا التخصص. بقدر أساعد نفسي من خلال تكوين أساسيات الصعود إلى أعلى. نعم. يعني الناس كتير بتسألني بتقول طب انت ما سافرتيش ألمانيا ليه؟ طب ما رحتيش لأمريكا؟ لا يا جماعة، إيطاليا تحديدا هو تخصصي هناك، محاجر ميكلانجلو اللي هو الناحية الإيطالي العظيم، أنا بدرس في أكاديمية ميكلانجلو، فن النحت هو هناك، فأنا ما ينفعش أروح أدرس ده في ألمانيا وما ينفعش أروح أدرس ده في فرنسا، هو ما يدرس أو يدرس غير في إيطاليا. ولعل العناق ما بين الحضارة طبعا المصرية القديمة وطبعا والإيطالية، ويجسد ذلك المنحوتات الرائعة سواء المصرية أو الإيطالية. حتى كمان عشان أدرس النحت على الرخام هو إيطاليا، لما حبيت أدرس بشكل أكاديمي النحت على الجرانيت سافرت اليابان، لأنهم عندهم طبعا التكنولوجيا والأدوات، كمان طريقة التدريس في اليابان مختلفة. يعني أنا سعدت جدا بدراستي في دولة اليابان. أنا سافرت اليابان 2019-2020 ورجعت طبعا بعد كوفيد، وبعد طبعا الحمد لله ما خلصت درجة الماجستير هناك. الدراسة في اليابان فعلا مختلفة تماما، يعني مثلا لما أقول لهم إحنا العام الدراسي 12 شهر، إذا احنا بندرس 12 شهر مش 8 شهور؟ بس الدراسة هناك هم بيخليكوا أصلا ما تبقيش عايزة تروحي. السيستم يعني إيه، الاستوديوهات والمعامل، أنا معايا المفتاح بدخل في أي وقت، سبت جمعة 2 1 بالليل 6 الصبح أنا بدخل في أي وقت. عندهم عقيدة إنه الإبداع ليس له وقت وليس له حدود، فأنت متاح لك أن تبدع في كل وقت. وحتى طلاب الطب والهندسة والصيدلة والطب البيطري، كل طالب كل باحث هناك معاه مفتاح كل مكان في الجامعة حتى المكتبة. فإن أنت بتساعدي الباحث ده بكل السبل الممكنة نفسيا وصحيا جسديا أنه يتخطى، ما أنت لو عندك مشكلة أو متضايقة أو عندك اكتئاب أنت مش هتحققي نجاح بشكل أكاديمي أو بشكل علمي. فلا، أنا لو أنت متضايقة من حاجة، لو أنت بطنك بتوجعك أو مصدعة، أنت محتاج يكون في مكان صحي أو مركز طبي يقدر يعالجك بشكل سريع أو يعمل لك مساج على عضلاتك أو على ظهرك عشان تبقي مور ريلاكس، يعني تبقي أكتر. اليابان مهما ما حكيت عن الدراسة في اليابان كما يقولون كما كوكب آخر، كوكب اليابان. نعم، وهي فعلا اليابان بلاد الشمس المشرقة. صحيح، تجربة يعني جميلة حقيقي وفريدة لكل من يذهب إلى هناك، يعود بالحكاية الكثير عن اليابان وعن طريقة حقيقي التعامل وعن الرقي وعن الأسلوب المتفتح في الحياة. لكن دعينا نعود لتخصص الدكتورة سامية في النحت والأحجار الصلبة تحديدا. يعني هي الحقيقة هنا تقف إشكالية، أنت فتاة وتخصصتي في نحت الأحجار الصلبة، يعني